ألا يا بنت الناس بالحب نحلم وفصح نطمن وانا لا يا بنت الناس تكي تطفر عاد نندم طبيعة فيك تي Bye.